أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، بني على حملها صبر ولا جلد. ليس لي موئل سوى سواك، فذر بيدي العون يا كريم وعنائي. قد تداركت يونسا حين أطفى، قد تداركت يونسا حين أضحى، لقمة الحوت ضمن موج الماء، وأغذت الخليل فالنار طردا وسلاما أضحت بغير انطفاء. داونا يا رحيم من كل داء، وحنا بالقبول بالقبول يا مولاي. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. أتيناك بالفقر يا فقري يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محصنا. مساكينك الشعث قد ولغوا بحبك إذ هو أقصى المنى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. أما في الغنى أحد مثلكم، وفي فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا. فعن حملي زادي أنا في غنى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. من له في البرايا من وبر وجود، يا من له في البرايا من وبر وجود، يا من له في البرايا من وبر وجود. الله أمن علينا يا رب، أمن علينا يا رب، أمن علينا بفضل ورحمة يا ودود. وبلغ الكل منا وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد. وبلغ الكل منا يا سيدي ما يريد. وبلغ الكل منا يا سيدي. المحاسن بوجهك ساطع عذرة والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرة واصل بقربك ولا تبدي لنا عذرة ارحم فؤادي الذي بغواك يرعى الشرف ارحم فؤادي الذي بغواك يرعى الشرف خفاك كالطير في جنح المذلة شرف يا سيدا عاز فوق الجمال الشرف مثلك تجيب النساء ولا تمت عذرا حبيبي أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي قلبي ولبي بالذكر حياه